بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من شرح دروسي شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وهذا هو الدرس البديل للدرس المفقود. وكنا سبقا أشرنا تكلمنا في من ذهب أو الطوائف الذين ذهبوا إلى إنكار الأسباب وأثرها، وكان من هذه الطوائف طائفة من المتفلسفة والغالية الصوفية وطائفة من المتكلمين الذين قالوا بنفي تأثير الأسباب، وهم الأشاعرة. فبين الكلام السابق في هذه المسألة، وكان من آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر شبهتهم حينما قال وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. ما هي شبهتهم؟ قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. هذه شبهتهم. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. قال وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. لماذا؟ لأن قال فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، يعني أمر يعني الواقع شاهد له. قال حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. إذن هناك من الفلاسفة أو من سماهم المصنف رحمه الله تعالى المتفلسفة من يقول بأنه لا أثر للدعاء، وذلك لماذا؟ لأنهم يزعمون ويقولون بأن الكون سائر بنظام محكم لا يتغير، فلا يحتاج إلى دعاء، ولا يغير ولا يؤثر الدعاء مهما كان. وهذا هؤلاء هم الملاحدة. أما الطائفة الأخرى من الفلاسفة فهم الذين يثبتون تأثير الدعاء ويقولون بتأثير الدعاء، ولأنه في زعمهم يؤثر فيما عقدته الأفلاك، لأنهم كما يزعمون لأن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في بقية الأفلاك فيصل أثره إلى الإنسان. يقولون بأن الدعاء يؤثر في الفلك الثامن الذي يؤثر في بقية الأفلاك فيما تحتوي من الأفلاك حتى يصل تأثيره إلى الإنسان. على كل، الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن هؤلاء وعن فلسفتهم وعن ترهاتهم، لكن الغريبة هو أن يقع في ذلك بعض المتعبدة المتزهدة الصوفية الذين يقولون بأن كما يقول قائلهم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، أنت تعلم حالي فلذلك علمك به أنا لا أسألك فأنت أعلم به، ويجعلون هذه قمة التوحيد. ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن حال الكمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم يرد عليهم، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب ومنها الدعاء، وهذا ما سيأتي الكلام في تفصيله بعد قليل إن شاء الله. على كل، شبهتهم هي قولهم لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة للدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، هكذا زعموا. ولهم شبهة ثانية وهي أن الله عود خلقه وسن لهم أن يعطيهم ما يحتاجون وإن لم يسألوا، أن الله عز وجل يقضي حاجاتهم ويعطيهم ما يحتاجون وإن لم يسألوا. قال فلم يعلق قلوبهم بالتردد، فتمام الإخلاص عندهم أن ترضى بالحال خيرا أو شرا، ولا تسأل ولا تسعى إلى التغيير. علمك بحال يغنيك عن سؤالي، ترضى بما قسم الله لك، ولا تطلب أن يرزقك الله ولا أن يوسع عليك في رزقك ولا أن يشفيك ولا إلى غير ذلك من الأمور، فهذه من الترهات عند هؤلاء الصوفية. أما الطائفة الثانية فهم المتكلمة الأشاعرة الذين قالوا بأن الدعاء ما هو إلا علامة مجردة نصبها الله تعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك أمارة وعلامة على أن حاجته قد انقضت. وهؤلاء هم كما قلنا هم نفاة التأثير السببي، فهم يقولون الحرق مع الإحراق والكسر مع الانكسار والقتل مع الإزهاق ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. طبعا وخالفوا في ذلك الحس والعقل والفطر والفطرة والشرع وسائر الطوائف العقلة. وقالوا أيضا قالوا إن الاشتغال بالدعاء هو من باب التعبد المحض، هو من باب التعبد المحض الذي يثيب الله عليه العبد من غير أن يكون له أثر في المطلوب، فهو كائن سلبا أو إيجابا، حصل الدعاء أو لم يحصل فلا أثر له بوجه من الوجوه. هذا لا شك أنه من الكلام الباطل. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الرد على شبهتهم، قال: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، لأن الشبهة مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن المشيئة الإلهية إن افتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة في الدعاء، وهي الثانية. قال: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم إن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، إما أن تقتضيه أو لا، فحصروا الأمر في هذين في هاتين الخصلتين، إما أن المشيئة تقتضي هذا الأمر أو لا تقتضيه، وغفلوا أو تغافلوا عن قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وهذا فيه إشارة إلى ما يسمى بالقدر المعلق، ما يسمى بالقدر المعلق. وهذا القدر المعلق هو منه الأسباب ومنها الدعاء، فهناك بعض الأمور المعلقة بالأسباب، أقدار معلقة بالأسباب، والدعاء من هذه الأسباب وهو من القدر. فالقدر المعلق بالسبب إذا وجد السبب وجد عادة المسبب، وإذا انتفى السبب انتفى عادة المسبب. وإن كان في بعض الأحيان لحكمة يعلمها الله عز وجل قد يوجد السبب ولكن لا يتحقق مسبب، وقد ينتفي السبب ويتحقق المسبب، لأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى. وهذه ما هي إلا أسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما بأمر الله عز وجل وإذنه وإرادته الكونية سبحانه وتعالى. قال: فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط أن لا تقتضيه مع عدمه. قد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح، فالأعمال الصالحة هي سبب للثواب، الأعمال الصالحة هي سبب للثواب وليس الثواب عوضا للأعمال الصالحة جزاء بما كنتم تعملون. الباء هنا ليست للعوض وإنما هي باء السببية، وهذه يعني أشرنا إليها أو سيأتي الكلام عليها في بعد قليل إن شاء الله. فالثواب والنعيم ما هي إلا يعني ليست عوضا على الأعمال الصالحة أبدا، وإنما هي بسبب الأعمال الصالحة، بسبب الأعمال الصالحة. وإلا فإن الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمته. فما نقوم به من أعمال صالحة لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل التي نرفل فيها ليلا ونهارا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنما جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة جعلها أسبابا لثوابه ونعيمه الخير عنده سبحانه وتعالى. قال: وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، فالأكل والشرب هي من أسباب الشبع والري، وهذا أمر يعيشه كل الناس ويدركه كل الناس، ولا يجادل في ذلك إنسان يملك عقله. قال: فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، والدعاء مثل هذه الأمور. قال: كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذل وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة، مخالف للشرع ومخالف للحس ومخالف للواقع ومخالف للفطرة. ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن مواقف الناس، الانحرافات الناس في الأسباب، ومواقفهم من أسباب على ثلاث مواقف، مواقف المنحرفين هم على ثلاث طوائف: منهم من يلتفت بالكلية إلى الأسباب ويعتمد عليها، ومنهم من يمحو الأسباب أنه لا أثر لها البتة ولا قيمة لها، ومنهم من يتعمد ترك الأسباب ويعرض عن الأسباب ولا يأخذ بالأسباب، زعما منه أنه يعني أن هذا من باب التوكل. فهم ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الذين يعتمدون على الأسباب، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني الاعتماد على الأسباب هذا شرك في التوحيد، قدح في التوحيد، لأن كون الإنسان يعتمد على الطبيب في علاج في شفائه هذا قدح في التوحيد، كون الإنسان يعتمد على قوته ومهارته في قيادة السيارة هذا عدم اعتماد على الله عز وجل وهو قدح في التوحيد، كون الإنسان يعتمد على قوته وعلى الشرط والعسكر في حمايته وأمنه كل هذه من القدح في التوحيد. فالالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها مع الغفلة عن مسبب الأسباب هذا شرك في التوحيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي محو الأسباب أن تكون أسبابا، يعني الذين يرون أنه لا أثر للأسباب لا قيمة لها لا ليس ثمة أسباب يمحوها بالكلية، فهذا قدح في أو نقص في العقل. لا يقول الإنسان أن النار سبب في الإحراق إلا إنسان يعني عنده نقص في عقله، أو يقول بأن الماء سبب في الإغراق، أو يقول بأن الأكل سبب في الشبع، أو الشرب سبب في الري. الذي لا يقول بهذا حقيقة هو عنده نقص في العقل، وهذا للأسف يقوله من قال يقوله نفاة التأثير الأسباب، ولذلك نفوا الباء باء السببية من القرآن الكريم، يقولون أبدا الباء التي تظنون أنها سببية ليست سببية. وقد جاءت النصوص في القرآن الكريم كما سيأتي في إثبات الأسباب. إذن ذكرنا الطائفة الأولى الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها هذا شرك في التوحيد، ما هو الأسباب أن تكون أسباب النقص في العقل. الطائفة الثالثة وهو الإعراض عن الأسباب بالكلية وهو قدح في الشرع، وهم الذين يحجون بلا زاد مثلا، أو يطلب الولد من غير نكاح، أو يطلب الزرع من غير بذر واجتهاد. فالذين يتركون ويتعمدون ترك الأسباب ويرون أن هذا من باب التوكل وتحقيق التوكل والاعتماد على الله عز وجل هذا قدح في الشرع، وذلك لأن سيد المتوكلين وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب ويعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فهناك العبوديات تختلف، هناك عبودية متعلقة بالقلب وهناك عبودية متعلقة بالجوارح. فالعبودية المتعلقة بالقلب هي تحقيق التوكل والاعتماد على الله عز وجل، وعبودية الجوارح هي اتخاذ الأسباب، السعي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، السعي في الأرض والاجتهاد واتخاذ الأسباب هذا من عبودية الجوارح. فنحن مأمورون بأن تكون أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهناك عبودية القلب وهو التوكل والاعتماد على الله عز وجل، وعبودية الجوارح هي اتخاذ الأسباب، يجتهد الإنسان في اتخاذ الأسباب المشروعة المباحة التي يعني جعل الله من نواميس هذا الكون قوانينه أنها تؤدي إلى مسبباتها بإذن الله سبحانه وتعالى. وتركها تعبدا هذا من من من من القدح في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو سيد المتوكلين، كان يلبس لأمة الحرب عليه الصلاة والسلام، ويأخذ حذره كما أمره الله عز وجل: خذوا حذركم، ويعني صلى الله عليه وسلم يأخذ أو يجعل له قوت سنته كاملة، يدخر قوت سنته سنة كاملة من الطعام، مع أنه سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. يمثل ذلك صورة كاملة في في في في في يوم بدر، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ العدة كامل، العدة والأسباب الحسية والمادية من صف الصفوف وتجيش الجيوش، ولبس عليه الصلاة والسلام لأمة الحرب، وجهز الجيش على أهبة استعداد. بعد أن اتخذ الأسباب الحسية لجأ إلى مسبب الأسباب، واتخذ سبب الدعاء، واستغاث بالسماء بالله عز وجل حينما رفع يديه عليه الصلاة والسلام في العريش، وأخذ يدعو الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء: اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ويلح إلى الله عز وجل بالدعاء. وهذا من الأسباب، مثل رص الصفوف، الدعاء دعاء الله عز وجل، هذا من الأسباب، حتى سقط رداءه من كتفيه عليه الصلاة والسلام، وأخذ به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال: حسبك يا رسول الله نجاة لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب الحسية، واتخذ الأسباب المعنوية بالدعاء، واعتمد وتوكل على الله عز وجل في تحقيق النصر، فأنجز الله له ما وعده. وهكذا يجب على المسلم أن يتخذ سائر العبوديات: عبودية القلب بالتوكل على الله والاعتماد عليه، وعبودية الأسباب باتخاذها الأسباب المشروعة. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، نعم ولا تتداووا بحرام. وهكذا فيتخذ الإنسان كافة الوسائل المؤدية إلى المطلوب، ولا يعتمد عليها، لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، وهو الذي يعني يجعل هذه الأسباب مؤثرة ويجعلها قد لا تؤثر. ومثال على ذلك: النار هي سبب في الإحراق، وسنة الله عادة أن النار محرقة، لكن إذا أراد الله عز وجل ألا يكون لهذا السبب أثره، فهو القادر على كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، وهو المدبر سبحانه وتعالى. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ما أبطل الله أثر ذلك السبب فقط، بل جعل ضد ذلك السبب هو الواقع. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالبرد على عكس الإحراق الذي هو من أسباب النار، وهذا دليل على أن الأمر كله لله، والله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب سبحانه وتعالى. وكما أسلفت أقول إن إثبات الأسباب وارد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وآيات متعددة، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات، والباء هنا السببية، فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذا يعني جعل الله عز وجل إنزال جعل السحابة سببا في إنزال المطر، وجعل هذا الماء النازل من المطر سببا في إخراج الجنات والثمرات. هذه كلها يعني أسباب. مثال ذلك أيضا في قول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بسبب أعمالكم الصالحة في أيامكم الخالية، جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا، والباء هنا سببية، وليست باء العوض كما أشرنا إلى ذلك آنفا. وقد أنكر الله تعالى من جعل وجود الأسباب كعدمها، أنكر الله تعالى عليهم كما في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وفي قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا خلاف حكمة الله عز وجل وسنته وسنن الكون سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وعرفنا كيف يكون شركا في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل وبينا كيف يكون نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والرجاء، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب من موجب التوحيد والعقل والشرع، وهي عدم الالتفات إلى الأسباب وعدم محي الأسباب وعدم الإعراض عن الأسباب، وإنما تجعل الأسباب في مكانها اللائق بها، تتخذ الأسباب وهي مؤثرة بإذن الله عز وجل ولا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، فإن اعتمد الإنسان بقلبه ورجاء واستند إلى غير الله عز وجل فهذا قدح في التوحيد وهو من الشرك، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأن هذا من حق الله الخاص سبحانه وتعالى، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر كما تقدم الكلام على ذلك آنفا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.